الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل حديث سويد بن الصامت وإسلام إياس بن معاذ. وكان مما صنع الله لأنصاره من الأوس والخزرج أنهم كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة أن نبيا مبعوثا في هذا الزمان، ويتوعدونهم به إذا حاربوهم، ويقولون إنا سنقتلكم معه قتل عاد وإرم. وكان الأنصار يحجون البيت كما كانت العرب تحجه، وأما اليهود فلا. فلما رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله تعالى، ورأوا أمارات الصدق عليه، قالوا: والله هذا الذي توعدكم يهود به فلا يسبقنكم إليه. وكان سويد بن الصامت أخو بني عمرو بن عوف بن الأوس قد قدم مكة، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبعد ولم يجب، ثم انصرف إلى المدينة فقتل في بعض حروبهم. وكان سويد هذا ابن خالة عبد المطلب. ثم قدم مكة أبو الحيسر أنس بن رافع في فتية من قومه من بني عبد الأشهل يطلبون الحلف، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فقال إياس بن معاذ منهم: وكان شابا حدث، يا قوم هذا والله خير مما جئنا له. فضربه أبو الحيسر وانتهره فسكت، ثم لم يتم لهم الحلف فانصرفوا إلى بلادهم إلى المدينة، فيقال إن إياس بن معاذ مات مسلما. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا الفصل في بدء أمر الأنصار وشأنهم في حديث سويد بن الصامت وإسلام إياس بن معاذ. وكان هذا قبل الهجرة بعدة سنيات، قيل بثلاث سنين أو قيل بأربع. هذا بدء أمر الأنصار وما يتعلق بمناصرته. كان هذا البدء أن الله جل وعلا صنع لأنصاره من الأوس والخزرج، صنع بأن هيأ لهم هذا الأمر. وهؤلاء الذين أول من وفدوا من الأوس، والأوس والخزرج أبناء عمومة، أبناء رجلين هما أبناء عمومة، وقيل أخوان تناسلوا فصار لهذا حي وهذا حي، فحرش بينهما الشيطان، وكانت بينهما مقاتل وحروب كما بين المتجاورين من الأقارب وغيرهم. من أشهر أيامهم أيام يوم بعاث في الجاهلية. والأوس والخزرج كلاهما من قبائل اليمن الذين هاجروا منها لما انهدم السد، سد مارب، فإنه لما انهدم السد انتثرت قبائل منهم في أنحاء الجزيرة. الأوس والخزرج في المدينة، وطي في الجبل، جبل أجا وسلمى، والغساسنة في تخوم بلاد الروم في الأردن ونواحيها، والمناذرة في الحيرة جنوبي العراق، وكندة في نجد. هؤلاء ممن هاجروا من اليمن إثر السيل العرمرم بانهدام سد مأرب. قدم هؤلاء إلى مكة، فإن الأوس والخزرج كانوا يسمعون من اليهود حلفائهم، وكان في المدينة أربعة قبائل من قبائل اليهود: بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة، ثلاث قبائل. وكانوا يحالفون هؤلاء على هؤلاء، ويسمعون منهم توعدهم بأننا سنقاتلكم يا معشر الأوس والخزرج، وسنفنيكم كما فنيت عاد وإرم. ما إرم؟ إرم ذات العماد الأولى الذين أفناهم الله لما كذبوا نبيه هودا عليه الصلاة والسلام. ولهذا تقرؤون في سورة الفجر: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، فإن هؤلاء كذبوا رسلهم عليهم الصلاة والسلام، يتوعدون إذا وقعت بينهم الحروب أن سنقتلكم مع هذا النبي الذي سيبعث قتل إرم وعاد. وكان الأنصار يحجون البيت كما أن العرب كانت تحج البيت تعظيما له مما بقي عندهم وفيهم من دين إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. واليهود لا يحجون، ليه؟ لأنهم إنما يعظمون بيت المقدس، فليسوا على دين إبراهيم وإنما على دين بدلوه وحرفوه وغيروه. فلما رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله تعالى، ورأوا أمارات الصدق وعلاماته عليه في قوله وفعله وحاله، فقالوا والله هذا الذي توعدكم يهود به، أي نبي آخر الزمان، فلا يسبقنكم إليه، لا يسبقنكم اليهود إليه. سويد بن الصامت هذا من بني عمرو بن عوف من الأوس، وكان ابن خالة عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام. في إحدى قدماته للحج لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى الإسلام، فسويد بن الصامت هذا لا قبل ولا رفض، لم يبعد أو لم يبعد عن الإسلام ولم يجب، ثم رجع إلى المدينة، فقتل سويد بن الصامت ابن عمرو ابن عوف الأوسي في بعض حروب الأوس. وكان سويد هذا ابنة خالتي عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أول ما كان من شأن الأنصار. ثم قدم المدينة أبو الحيسر وأيضا من الأوس، أنس بن رافع، في فتية من قومه من بني عبد الأشهل. بنو عبد الأشهل هم رهط سعد بن معاذ سيد الأوس. قدموا مكة، وش يبون؟ يريدون حلفا يتحالفون به على أعدائهم، وبينهم وبين عبد المطلب هذا النسب، أبناء الخالة معاوين. فدعاهم النبي عليه الصلاة والسلام، دعا هؤلاء الفتية أبو الحيسر ومن معه إلى الإسلام، فقال شاب منهم صغير السن يقال له إياس ابن معاذ، لما سمع دعوة النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا والله يا قوم خير لنا مما جئنا نطلبه، حنا جايين وش نبي؟ الحلف. ما الحلف؟ عقد مشهور عند العرب تتحالف فيه قبيلتان على المناصرة والمدافعة، فيبقى الحلف سنين فينزل عندهم منزلة النسب في قوته وفي أثره. فقال إياس بن معاذ وكان شابا حدثا، حنا جايين بالحلف وهذا خير لنا الحلف، ندخل في الإسلام في دعوة هذا النبي وتأتينا النصرة. فقال أبو الحيسر وكان هو سيد القوم الذين قدموا، انتهر هذا الشاب وضربه وخسأه، اقطع وخس، اسكت. ليه؟ لأنه ما أتى على ما يريد وهو الحلف، مع أن الشاب دلهم على ما هو خير من الحلف. هذا الصغير لما انتهره سيدهم انتهر، ولما سكته سكت. وقوله ها هنا فضربه يمكن خبطه فاسكت، هذا الأمر ما لك فيه سنع، فسكت. فلم يتم لهم الحلف، ليتهم عادوا بالإسلام خير له. فانصرفوا راجعين إلى المدينة. يقال إن إياس بن معاذ هذا أسلم رضي الله عنه ومات على الإسلام، وهذا هو المكسب. هاتان الحادثتان مقدمتين لأمر الأنصار في البيعتين، بيعة العقبة الأولى والثانية. نعم. فصل في بيعة العقبة الأولى والثانية. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عند العقبة في الموسم نفرا من الأنصار كلهم من الخزرج، وهم أبو أمامة أسعد بن زرارة بن عدس، وعوف بن الحارث بن رفاعة، وهو ابن عفراء، ورافع بن مالك بن العجلان، وقطبة بن عامر بن حديدة، وعقبة بن عامر بن نابي، وجابر بن عبد الله بن رئاب. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلموا مبادرة إلى الخير، ثم رجعوا إلى المدينة فدعوا إلى الإسلام ففشى الإسلام فيها حتى لم تبق دار إلا وقد دخلها الإسلام. نعم. بعد هذه الحادثتين في قدوم سويد بن الصامت بن خالة عبد المطلب ثم أبو الحيسر ومن معه وكلهم من الأوس، كانت بيعة العقبة الأولى، والعقبة اسم لحد منى مما يلي مكة، فإن حد منى العقبة التي عندها الجمرة، وهي جبل عظيم في أسفله شجرة تسمى بيعة العقبة وبيعة الشجرة. لقي النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة في الموسم، في موسم الحج، نفرا من الأنصار كلهم من الخزرج. أولئك كانوا من أين؟ من الأوس. هؤلاء كلهم من الخزرج. من هم ذو هؤلاء؟ أبو أمامة أسعد بن زرارة بن عدس، وعوف بن الحارث بن رفاعة، وهو ابن عفراء، ورافع بن مالك بن العجلان، وقطبة بن عامر بن حديدة، وعقبة بن عامر بن نابي، وجابر بن عبد الله بن رئاب. ستة كلهم من الخزرج. لقيهم عند العقبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج، في مواسم العرب، في عكاظ ومجنة وذي مجاز. لقي هؤلاء الستة من الخزرج عند العقبة فجلس معهم عليه الصلاة والسلام، وحدثهم ودعاهم إلى الإسلام، فأسلموا رضي الله عنهم كلهم مبادرة منهم إلى الخير ومسابقة إليه. فرجعوا إلى المدينة هؤلاء الستة المسلمين من الخزرج، ففشى الإسلام في الخزرج وفي الناس حتى دخل الإسلام كل بيت. في مدة كم يا أخواني؟ سنة. دخل الإسلام كل بيت، فكل بيت فيه مسلم أو أكثر. فلما كان العام المقبل بعد سنة، جاء من هؤلاء 12 رجلا، الستة الأوائل إلا جابر بن عبد الله بن رئاب، معهم السابع معاذ بن الحارث بن رفاعة أخو عوف المتقدم ذكره، وذكوان بن عبد القيس بن خلدة. ذكوان هذا أقام بمكة وسكنها ولم يقدم إليها من المدينة حتى هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، فيلغز فيه من هو الأنصاري المهاجر، هي في من؟ في ذكوان ابن عبد القيس بن خلدة، فهو مهاجري وأنصاري. ثامنا عبادة بن الصامت الصحابي الجليل. تاسعا أبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة. كل هؤلاء من الخزرج، معهم اثنان من الأوس، أبو الهيثم مالك بن التيهان هذا 11، والثاني 12 عويم بن ساعدة، بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء أهل بيعة العقبة الأولى كبيعة النساء، أي بيعة بلا مناصرة بالجهاد، لأن النساء ليس عليهن إيش؟ ليس عليهن جهاد، ولم يكن أمر بالقتال بعد. لما رجع هؤلاء 12، 10 من أين؟ من المهاجرين، من الخزرج، واثنان من الأنصار. بعث معهما صلى الله عليه وسلم اثنين يعلمانهم القرآن، مصعب بن عمير وعمر بن أم مكتوم، يعلمان من أسلم منهم القرآن ويدعوان إلى الله عز وجل ويقيمان فيهم الجماعة، حتى أقام فيهم مصعب بن عمير صلاة الجمعة في 40 نفسا. ومنه أخذ الفقهاء كما هو مشهور مذهب الإمام أحمد أنه لا تقام الجمعة إلا بحضور 40 من أهل وجوبها، وهذا لم ينص عليه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما كان من شأن الأنصار، والحديث له تتمة، تأتي البيعة بيعة عقبة الثانية، ثم الشرف العظيم والأمر الجليل الذي نال الأنصار لمهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، نجعله إن شاء الله في الدرس القادم. وهذا تمام المجلس 13 في هذا اليوم، والله ولي التوفيق.